بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، ما أتينا السر أساليب التحقيق من باسكرت لدرس الروي درس نويم معنا الأخوة النووي كتاب دروس أمنية للمجاهدين للا برا سيزدينا ما بس مع السيد الأساليب التحقيقات بس أساليب التحقيق سو يكمل يعني وتمان أسلوب النفسي لجبا كاردين يعني أسلوب قناعة بيكردن واعتراف بيكردن لمنطقة وللروي عقل ودين قصد بودا كان يعني أسلوب الرفقات وبرادرات والصوزيد ونشان دادن يعني أسلوب التبسيط كاركد بو آسان دا كان يعني أسلوب التحويل كاركد لي جورة دا كان يعني أسلوب خداع لجبا كاردين هل خلطان دند أو يجيك شيء يعني بوي تهديد دا كان دين زور دا ترسينن يعني دوم يعني فعل دلي دكان بفعل أو فعل كردنش تن خالق دا قلتا ويا كم يعني وتمان اسلوب الدبلجة لقى بكاردين سيارة اعتيادي لرافقة كده كان ويش دلي بالي بالي آن أو بالي بالي دا قرن دوائي ودي كان اشتك فيلمي چي بود روز دكان بسيارش كبا كيف خوان دخانا بيشي أو بالي دخانا دوائي بويتو بيب خلطي يعني اسلوب السيناريو وتمان سيناريو كده لقى بكاردين اوش كسي كنانو شد توزيع دكالا نام سدن دينيرنا پیش جورا كيتو او قصه كد بو فريدا داتن پید بخلطيني وكأنما يعني او قصه بود نر النير دراوا او قصه يعني اوها قدرا او قصه پید قيشتي و پید يعوتو او تو فلان كسي او روز فلان كسم لشو نتر دي رفيقة كد فقيري وزعي زور خراب او دست پیدكا دت خلطيني او تمان كسي كد بود نرنا ناو سزنا كد ناو غرفة كد بشاقو في لقا دينيرنا جوري اوش هاوار هاوار و اخو فيك دكا كلمي عندهم دعاء توش توزك وتاري بودا ديتو عندك آيات تفسير ذكيتو أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تقول لسا ظاهرة كابراي بلعام أول ما بس تتري بوي أجر كسي واها تجوري بينا خلطي يعني ما لسزني شي أمر تدعنا بين دعنا شاعة تجوري آوة دوسي شاق في لقانا آي آي تشتم آي آي آوة لدايكو أوي عندكم آه أنا مسلمانية أنا زين بدأي شام لا مسلمانية سم كردية سويت ما مزگوتي روزك نويزم كردية حتى انا قصيت يا مزگوتي لازم بدأت شان لك يكسر خواهي قوروي استيواب وكشف بو يكسر فضح بو يكسر بجوان دانك بون زغاري ليدا اوكي مسلمانا او او او او كردانا او كرد جاشانا دستي باو قصانا كروستي اما شد در بخين بلا مرحلنا ملو زياتر اتمن زور لغوي مكا زور روي مكا سر ماندشي ما دمو كما سزني بيدنگ بو زوري لغوي مكا قصي مكا وس اي ولو اتورنوتي ما تورن نوت شقه شقته بيدنگ بو ما بس معوي انسان هز دكا هيك چنار ده زوري اكثر بينا خلطي اگا دربا يعني هيك كتبو دنير نجوري يقلع عميله كان يعني كوا خبري كتبو ديني كاك فلان تو فلان كسي او زو فلان كز اعترافي كردو ادس بو قسان دكاتن يعني دواي او ده سنتسي ده كان ده تهينن لشوين اقداد ده نشنن ده لنك هكا همو شد وترا اقب رواز لك اوه الرفيقة كتبا اعترافتك وتمان فنزانا قاوه چي لتنش ده يعني تسايا چي لتنش يعني برداغ شربته يعني توزا ميوه چي بو دادنين اوش دانش با اسراحة ده لن بو خود بنوسا سنتان بايع ورده گرد سنتان شكر بنز ورده گرد تو اوش تان ده لن بينوسا اوش اوش تان اعتياد ده نوسا توش لدور و سر ده كواز انشتر ده سر ده نوسا یان دلیل فلان برادر دنایی چیه موالی دیتند او شتانه من لب نوسی وش دنیش دوای ولی دپزن الان همش تو نوسی دلی باله دی بسنا و تایی دی این نکنیش تو تایی توش دی بسنا همش تو ود دلی باله همش تو نوسی باله لسا فلان جا همش تو نوسی دلی باله هیچ ما الانه و تو ما ندلی نه هیچ نما توش واد از این تو از توش هل دستی زاره دکوی او دعوا توش لسری شد دنوسی هاتی نصر اسلوب زیم سیمیان الفتاشات يعني الفتاشات تفتيش كومالشتيشي دست كوتوه كابرا كومالشتيشي بيشتر زاني ولا مسلمانان يعني لتنظيمي جيرايا يعني ورقي كوتي تبردست يعني اهلا وشتانا كومالشتيشي كوتو تبردست هل دستي اوي بكار ديني لقلتو أوش يعني لبابي فيل كردن ده فيل الليب كاتسد لي دكاتن، وذلك باستعمال بعض المعلومات التي تكون عند المحقق. هندك زانياري لا يا وكسي تحقيق لقل دكا هندك شتي لا يا دسي أوش تاند بوبا كارديني دلي سواء نتيجة اعترافات آخرين أو تقارير عملاء، يعني يقدو برا اعتراف يعني كده لسر هندك قصة، يعني يقدو عميل يقدو جاسوس شتيان بو هنا، أو تكون تخمينية يعني هلا خيال خوي ديليش تيبو خوي ترتيب لك ديليتن، أو نتيجة أن أسلوب التنظيم معروفة في التجنيد أو التدريب، يعني لبروي أو تسان صالة وان دجبة تشار دكان أسلوب أو تنظيمي توي الناسي أسلوب أو زماعتي توي الناسي تشون خلق كسب دكي ده دلكاك فلان بيرتا تشوي تمزقل دي كم جار أي للي أو تشون زاني تشون مزقل كاك فلان بيرتا عقيدة واسطية تان دخل دانش تبون أي وتسي كل زلمة دليل ليه بوا أو يعني شتى شيء بديهي جماعات أهل السنة وجماعة مجاهد عقيدة واسطية دخل توحيد أسماء وصفات تدا عبير تفتح المزيد تان دخل تتعامل مشرك أواني قبور وشدة برست المشرك بخاطر دليل وشد زور دزان بتعبد أو شتانا بوشي بو كسي شيء جلبي بو كسي شيء جلبي دليل وزي عقيدة واسطية مخوين أجر خوين ومنم خوين بس أجر خوين دم تسيه بو عقيده واسطي جريمه بخويني بو تنالي من مسلمانم خود په مسلمان نیتو بو تو واجب نیله سر بخويني اگه خود په مسلمانه اگه خود په مسلمان نه بیله دی بزن تو سید او زه تو که تحقیق وی دی دی کده بیلی اتو سید دی بزن مسلمان یان کافری فهم بل دی باب زن اگر جل بی دلی بخوا او همو شد ده زن دو قصه بد بیر تکاک فلان او برانهاتن بنای دینداری و صبر صبر وتيان ورد بي جماعة هبي واجبة جماعة هبي وتنظيم هبي وزياد بكينو حتما جماعة مسلمان شدي وادلي أخوة دلي أو زلام همو شد زاني قرن بسر چون دورا ريك دك دا دور ريد دك أو يدعوك كأو ما بستيتي يعني شتك التخميني لميش چي خوي دروز دك هل عندك معلوماتي دست كوتو لكسك اعترافي كرديا يعني عندك شتي عام لباري التنظيمي دزانن كوا چون خلق داني تو ريشي دخاتن دلي ولا يخرج عن إطار معين أسلوب تنظيمك التدريباتك دوراتك دلي لا نوعية شيء معينة يعني بالشواز شيء معين له هم كسي أشكرابك شون أتو إيش ذاك إيش هلا سيوق سنة في دلي تجنا زاني وش تاني هم خلق دزاني بداية بلان تو كل دم أو دبستي زور كيد جوري زور كيد جوري لو دلي بخوا وهم مش تملا سر دزاني بلان مثال نبي وابي زور عتيادي هسي ود دبي تو خود ندورين هر شيء ود ایتار بازنه ولی چند شده که لبازنه چی دیاری کراو ایو دیکن تنظیم دیکن لچارچه او چی دیاری کراو جماعه دیکن او هل دستی او چند شده بو بازدکن اوی لچارچه او چی دیاری کراو لبازنه چی دیاری کراو و تکونو هذی المعلومات دل عادیه شده سادن ها امیرتان فلانو ما شاء الله بیرتا لفلان سالی دروز بونه ایو شده که جریده کن دزن و همو خلق دزن همو زانی ملفلان سالی تو لنا تنظیمه که بویتی داروی نزانی و دا جیل بویتی نزانی اما لسال دام زانی به تمای چی نا هیز نزانی لو ما نزانی گو به تمای خلافه هنانوانا اح کور خو همون ایشه چی من دزانی دلی او شتانه شته بیدائیم شته عادین بس انسان اگر بیدائیش بو اگر انسان فقیر حال بو او شتانه بله و گوره ده بی دلی و تکونو هذی المعلومات عادیه شته سادن دلي ولكنها توقع في نفس المعتقل وتجعله يشك شكت بودروز دا كان شتك دا خاتنا ونفسه بخوا دلي او اكيد شتك دا زاني اكيد نفري هب ولناو ايما همو شتكي بيوتو تكتبك ما خوين دياتي بيوتو سدوريك ما كرياتي بيوتو هدف ما نسيه وتماني خلافت بناتي بيوتو لتصالك دروز موني دلي هاتي بيوتو بخوا همو شتك دا زاني وزلامه بل واحيانا يتاكد ان المحقق يعرف عنه كل شيء دل عندنا زابه اوقص عاديانه واوقص بين نظم وبروبوتانا دكيت جمان لخوته دل بخوا او مش دزاني يعني زابه التاكيد دبي دل بخوا مش دغ لبري من دزاني دي بتم بخم خلطين دل بو سري خم بشن بخوا به مش تي ببل كان يساله المحقق دل من نقيب الاسره سيارة لذلك هذا اللي شو بر شو بري وبري أو مجموعته نقيب فيقول لبني إسرائيل بني إسرائيل نافر وجعلنا منهم 12 نقيبة دوازدك كذبون بني إسرائيل يعني بري ودبر وكو هر مجموعي كسك بكو تبيشي بريوي ونقيبي في ذلك يعني ينقب عن أمورهم في استرواس التنقيب ما انكر في غمصهم فرمويتي إني لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس ولا أن أنقب عن بطونهم تنقيب وظيفي من نية دل هل دانو نقيب بكسي دوتري إيشي خلق هل داتو لي بكولتو لي برسيتن إيشي بريوي بباتن دلي بيد دلي چه نقيبه أو أسري إيو أسراش الله أعلم خانوادا لا إيو دبت خانوادا چه أو إيشي إيو بريو دبات چه أو تاخمي إيو بريو دبات أو متى بايعت الجماعة كي بايعت الداك عك فلان بايعتي أنا لتجور قرد لسر سمع طاعة أو آوة ديكات أو زمس خرش خو بتزدير نالي خوش كربو خوا بايعت الدا ديكات فشش تكلا بس هاو دشي بيني سوكادي بيدا بايعتان دا أدي سردام عمري كري خطابة للي أتو مصعبي كري عميري ويش آه دس بيدك قشمري دك نالم بمني عند الدكاتي إيه ده يقول ده وكو بلالي وكو عماري بلي أحد أحد إيه ده بمكرهيش تيك مان بيه بلي بيك آقا من مكره بوم أي حاوال أخا عمار شتينا والله أها بخوانا وانا إيه ده شتيك مان بيه بلي وكو عماري يان برايا چان قلت بلي عمار وطب يان ده بلي أحد أحد ولو ده مكالي ده دينا لي أحد أحد هدي بلالي ده ود أحد أحد ده تجوه بلي ده بو برايا نتو يعني شتاكان ده زانن أو مرتدان هنده شتي ده زانن بلي خوان باز دزانا بخوا باز دزانا متى بايعت الجماعة كين بايعت الدا او ما هو الساتر الذي تستخدمه في سفرك لمنطقة كذا بس شتك هاتو تسوي دكي تسكارتك تبي تسبي تاقيك تبي بس سارك دسي چون خود دا غوري كاتي هاتو تسوي دكي ساتر او شتك خودي بدا دا پوشي بس شتك خود دا پوشي و دا سيو دي يعني بس بلغيك بس مستمسكك ومع أنها أمور عادية دلي وطن شتيشي عادي بلد دا برسي شي أميرتا وشتيكي تسيتي دا يعني كي بيعت دا أو بس يعني أنا سادن أقر تو جيل بيكسر دلي ولا شكور لفلان رجي بيعت دا أقر عقلي بيعي سبابة جان بيعة أو تي أقسانة تلكي خود لجيلي دي بيعة سي أول عنازم كباسي بيعة مبوبكا والله دلي منيك دينار مولا مقف دي بيت لاي فارك دلي نا مستم معاز نية مستم فارغة مستم بيعت ده والله دلي هربز لو برجي خوان بوما كربابة دلي يعني خود جيل كا خود أودي والله من نية هيز درس من دخي عم بس دعنا نشتم جيم رادة كربابة دلي بس بيعي ده كان بيعا والله جنو من دالي شم نية فبلا يجي خود جيل كلا موضوعك وكأنما ناز يعني اشتي اعتيادين دلي ومع أنها أمور عادية إلا أنها تنطلي على بعض الذين ليس لديهم خبرة لسر شيء أشتان دروا لسر شيء دور دبيني لسر شيء وزع دبيني لسر كسانك خبرة عني أو بالأحرى الذين يكونون ينتظرون المبدل مبررا يعني بو كسانك تساوري بيانو يك بكوتو دس يعني بو اعتراف كان برا هيا خوي كوتو تروخانوا هر خواه خواهیتی آن بیانوی چی بدون دستی بایی تو اعتراف که باید دلی بایی اعتراف که کور هموش دی دزانی که آگه جان بمنی گو لکی بیعت ده بمنی گو چستان دخی بمنی گو چی بر رویت هموش دی دزانی و کابره اگر دی زانی و پسیاری ده تو کرد والله هموش دی دزانی ده لبیانوی اگده گره خوی او بره بکو تو دستی بایی اعتراف که دلی اوشت عادیانا دست انسان زیرک و هشیار دور نبینه دست کسیک دور دبینیتن خوی لبیانو بگرهتن او نصف مبرر دلیا بیانو یک دغه بیان نیو بیانو ان نیو بیانو شب کده ز بو اعتراف کاته للاعتراف بحجه انه وجد كل شيء عند المخاز لكاته والله همشت يعني لا ما من براه بربوت والله كاكه همش دزان هر همو بمطلق دلیا هر همو بمطلق اخه چون هم بمطلق دزان دلیا والله دزان دلیل سی دلیا بمنی اوت فلان روزی تو فلان خواردنه تو خواردی او تخوا دلیل که آن همو شد دزانن فلان روزی تو تلفونت کردی و آنج مراقبت یعن کردی و زانی کن که او دلیل همو شد دزانن اوش یعن اسلوبک اسلوب سیم یعن اسلوب صفقه او جوم یعن اسلوب خدعبو خدعت برگا بکرده یعن خلط دخلت یعن اسلوب سیم یعن یکم یعن تهدید بدوم خدعبو سیم یعن صفقه تجارتک کد لگده کن سيم يعني اسلوب الصفقة لقابة كاردين اسلوب معاملة دين معاملة لك دكا هزار دينار مان بدين او سعر الددين يعني شون معاملة دكا انسان او شتم دي او ددم دينا اسلوب لغا بكار دينا دي لي حيث يتم اقناع المعتقل بانه بان يعترف للمحقق دليت اعتراف بك اتو بز شتمان لوبلي نهني او جماعه من بيبلي بتمايتنا اشيان تي تشيان لغلا چه اشیان بوده که چه پره اندلت چه زوره ان بوده که تو چه کمک و یارمتی ان دکه چه خلچی تنظیم دکه چه خلچی فیرشد دکه اتوشتانه من پیبله مقابلش امتیا مقابل ان یقوم المحقق بالتدخل لتخفیف الحکم عنه محقق دلی که اگه جام منیش قول به وعد به منیش تداخل اشکت بکم حکمکت لسر تخفیف بکم کارکت بو اصم که تازه تو دلی هر پیو بوی پیو یارمتی من در یارمتی دید اینستا امریکا وای مخابرات امریکی CIA وای یعنی FBI دلی اگر 5 سال و حکمت یارمتی من در دهن 2 سال دلی زور زور یارمتی من در دهن سال زور زور یارمتی من در دهن اینه هیچ برد داده این اکسر تو مجری میشی بلا مادم یارمتی دولت دا یارمتی داده او هیا بلا اوانه دروی دکن او که اویش نیا زمانه دنیا اوانه یارمتی دادن هیچ دروی دکن لك هذا تو أوشتم بيبلي منش تداخل لكم حكم كذا سسوق دكم مقابل أن يقوم المحقق ذلك بالتدخل لتخفيف الحكم عنه حكم كذا سر تخفيف دكم ذلك ويساعده في صياغة الاعتراف حيث تكون تهمته كلها بسيطة ذلك من يارمتي دزم صياغة ذلك سر دارشتني اعترافكات من يارمتي دزم ذلك آوابنوس اعترافكات دويلة لا محكمة قضية كذا سسوق به يرحمك الله لمن يارمتي دادم قضيك لسر سوق دا كم شواز نوسين اعترافكتش بو ريك دا خم دلي دلي ويساعدو في صياغة صياغ دار رشتم يعني صيغي اعترافكت بو آسان دا كم حيث تكون تهمتو كلها بسيطة دلي اشكي توامي سوق بسيطا آسانا تو بس شتك ما بيبلي مشتكد لو آسان دا كيت معاملة شت اللي دا كمين شت ما بيبدا دلي وكان النتيجة دلي وكان النتيجة إكراه وضغط من قبل الآخرين دلي تو يتوادر دبرني ككاغا جان تو بدستي خودنا وخلشك زوري ليت كردو بزوري وإشيان بيت كردو تو يان خلطان ديو تو هست تاوانك نبولو بيني وخلشك دستي لو وزعانه دلي كاركا لسر آسان دكي وأنه يتعهد بعدم العودة لمثل هذه الأعمال دلي تو تعهدش بدا كمن ناقر موسر وإشانا حكمك الا سر تخفيف دكين اتوش قناعات دكي دلي تخوا كاركان بو آسان دكي والله راز دكي بخوا من سمنا كردي والله من خلطام او اقل نية الدنيا بي وكوت ما بتما بي عصري بربي عصري بردنا دل متما الشوي بربي الشوي بردنا دل متما بياني بربي اقل اوا بير بكي تولو وضعا اخيري سرنزام دكي تاو نتيجة شيطان رزدي تزالي دلي تخود ليرا دركي برو داري نية اوا وادكا برو داري اوزاري رقان دربينا بس لیره برو داره او زاری جیاده چی با قوت داره بکن بلان تازه چی داره اونده تعاهد داده تو اونده کفیل داده تو اونده واسطه داده تو اونده خسند دخوینی وش توی تا داره شیطان هر چارت پلتی بستی هیچ دبو نکلی لو لاشو خود دوران دینت دوران معلومات او برایان و عورت کمال برای کت دادستا بلان دیت داروش هیچ دبو نکلی بوی موت من باشترین شد اعتراف نکردنه باشترین شد خورا گرتنه صبر گرتنه عزم و اراده و ایمان دببه شتی لسه خود نکیت مال که شت لسه خود کرده مال او کاتا شتکد لسه گوره ده بیت دلیو انه و یتعهد بعدم العوده لمثل هذه الاعمال لدلیل اعترافکت بنوسا کمن تعهد ددم یعنی قول ددم نیمو سر او ایشانه و انه نادم على ما بدر منو بلی من پشیمانم لشتانه کردو ما لو لکنو تاغوتانه پشیمانی دخوا ولی تواه مرتد ببو هر لید رازی نابن دلو هنا يقوم المحقق بإقناع المعتقل أن المحقق لا يهمه أن يسجن المعتقل فترة طويلة أو قصيرة دليه قصيرة دليه هول دداء أوي تحقق لك قناعات تبيب كاتر ومن هنا يقوم المحقق هل دستي صدك أوي تحقق لك هل دستي قناعات تبيب كاتر دليه كاكج يعني من زور بلا مو قرينية تو زور بمينيو يعني كم من تزرر دكم دليه قناعات تبيب كاتر چه زرر دکم زور بمینه و یا کم بمینه و دلیو انه مهمته تقتصر على حصول الاعتراف دلی ایشی من فقط دوی من اعتراف دلیو القرم لذلك سيبذل كل جهدي بان تكون مدة الحكم بسيطة دلی اگر تو اعتراف بکی اعترافکی بدا من منش سیاغی اعترافکت بودر دادر رجم چون اعتراف بکی چون بینوسی بوي حكمكت بسيط وآسان بيت من لبرو يدلي من زور جملني من لو توما أتو زور بميني ونيا كم بميني وا زرر بمن ناقة يعني دلي. ويقنعه أيضا أن لتقريره المحق لتقرير المحقق الأثر الكبير في الحكم دلي أوي من لسرد آسان بكم لكاتي بيش قاضي زور دور دبيني دلي من كاريك من لسرد آسان كله يشتخفيف حكمك الدبي بلا ما قلت ويا رمتي من دي والله دلي دبي يك تقرير لسرد نلسان قاضي بشت بشت يعني بحياة ابنيت دلي لسرد از دلی یارمتیم بده با یارمتی بدم کارم با آسان که با آسان کم پیاو بلگالم با منجی یارمتی بدم اوت پیدلی اوز اگه انسان دلی نخوش بو یک سر دست با موالات دکا صبر صبر بو خوی قد نتوانه شد منوسی هزار زاریش منوسی تو لسر خوتی نکه تمال قد نتوانه سر دکه تمال تو اعتراف نکه با قاضی هر دسته او اعتراف نکه بس تو که اعتراف که بو بمال لسرد حتا تو اعتراف نکه هر حکمی که بدن لقانون کفرکی خوشن شرعیتی نیا خو استاد تشتی تر باز دکات استاد باز دکات و ان المخابرات تستطيع ان تدخل من تشاء الى السجن وبدون تهمة ولفترات كبيرة دلیل که اگر ایم مخابرات، ایم او شتی ایو دیزانن، دلیل که اگر ایم چی بمانه دیخی نسزنی و زار زاریش دیخی نسزنی، به بیوی تهمکه دیاری بیدن. ایم چی بمانه زار دیخی نسزنی، دلیل از لو خود اعتراف کن. ولی فترات کبیره ماوی چی زار؟ الاعتقال الاداری. دلیل او ما پی ماوی پرسنی دولت بوشتانه دلیل. اجازه معنی چی بمانه زندانی بکن. وتستطيع أن تخرج منه من تشاء حتى التهم الكبيرة. شيء ما نزل زنداني دردين باتهم كشي جوربي. باتهم كشي هرسن دبلي جوربي. وقد يقول له دلبة دلسيا بأنه سيكون هناك إفراج عن المعتقلين قريبا. أو زيادة بس إسرائيل ذكى. دل دلك عجلا موضوع قرارك وما لخلتشك برب بيتم. مفاوضاتها لبين إيمو فلسطينية كان. يعني قلت له جماعتك بدل ايمو جماعتك مفاوضاتك من هي كوازيات لي من ندن ايمج نفر يعني بربدين يعني نفر ايش كمان قلت لي من بربدين ايمج نفر يعني بربدين دلي وسندرج اسمك معهم بعد ان تعترف دلي ناوي تجدخين انا او ليستي كوادان غورينو بري عندين بس اعتراف بك ناوي تجدخين انا او ليستي اتجدلي تخواش تي وايا خلق دا غورنو دلي اه ناوي منش دخانه قال يعني دلي بتعرفش ما تبلي او هشت شد اوهو اکرشت در داره اونوان بزنی تو پیاری چی سالی لویشتم بردم بزی از تهش شدت کردیم تازه نه تو بگوان ندم دی اگر دی دیشم پیدلی اوزه برد دادم تازه تو هشت دره نیوی پتکت لملت کردیم از بوری دی دیشی بدهیده تو که یکم هنگاوه که دوران در شیطان از لو درسنده که دی اگرشت در داره بخواه تو زور مزریم قد تو نگورینم همو خلچی بر بدم تازه تو بر ندم دروزن چند منگه دروم نگده که استاز در چون داشته دزانی قد برد نادم اوکو شیطانی اذ قال لیل انسانی اکفر کفرت پیده که کفرت پیده که از دواز دلی چی من بریمه لتو اینی اخاف الله رب العالم صفت شیطانی دلی بخواه من بریمه لتو او اعترافان تو زور مزیم والله من تو بر نادم بسکتونه او ملتی اوات پیده لیت ما بس مع نصیب لوی او برایو تیان دشان قاضی کنی لخوینه با قاضی لخوی بی تو شد لسر خود مکه مال او ببی تهمه توی گرتیه تهمه اینیه لسرت الا اگر سالک بتیدو دو سال بتیدو روزگارک دی یعن برد داده یعن محکمت دکات بلا مگه تو شد دود کرتا مال لسر خود یعنی او کات زمانی دریجه حدزی لسرتو دتوانی بدگری و برد نده دتوانی حتا حتا برد نده تو آن حکمی چه قرص داره باید توشته که داد اعتراف بس که هیچ اعتراف پی نکرد با قاضی که اینی خوشی بی لسر چی بدگری آخه لسر چی تو هیچ بناو تو لسر چی بدگری است او برای خومن او اند لسری آن تند کن هیچی آن ناو تو حکم که آن چی عبور غیر مجازی آن داون هیچی تر نه شده تری ناو تو برای نه تو آن هیچی تری لسر بکنم مال هر آن ده دلیل تو کجا جنب شیوی چه غیر رسمیاتی که ولات مال نه ویان لو او حکم آن ده ایش حکم کی دو ساله هیچی تر نیا باید تلیر راوستین تا درس داده انشاءالله دستین اسلوب تر اویشیان زور زور مهمه انسان مسلمان بیزانی سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.